بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة شرح العقيدة الواسطية للشيخ الهراس والتعليق عليه، ولا نزال في الكلام على الآيات التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى، وفيها صفة العلم وما يتعلق به. وآخر ما قرأنا من كلام الشارح رحمه الله قوله: وقد دلت الآيتان الأخيرتان، يعني قوله سبحانه وتعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، على أنه سبحانه عالم بعلم، هو صفة له قائم بذاته. قلنا المراد هنا أن هناك صفة لله سبحانه وتعالى تسمى العلم، فليست ذاته فقط هي العالمة أو هي السامعة أو الباصرة أو نحو ذلك، بل ذات الله عز وجل لها صفات، هذه صفات منها العلم ومنها السمع ومنها البصر وهكذا، خلافا لمن يقول بخلاف ذلك كما سيأتي إن شاء الله. وقلنا وجه الدلالة أنه ذكر العلم، ذكر العلم فقال بعلمه، وقال علما، والعلم صفة، العلم صفة، والصفة لا تقوم بنفسها، الصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها، فهي تقوم بالله سبحانه. ولهذا جاء في الآية الأولى إضافة العلم إلى الله، قال بعلمه، والمضاف ليس هو ذات المضاف إليه. وفي الآية الثانية أيضا أخبر أن الله قد أحاط بكل شيء علما، فدل على أن العلم غير الذات، على أن العلم غير الذات، والمراد بالغيرية هنا أنها ليست نفس الذات، وإلا فهي قائمة بها لا تنفصل عنها، كما سنبين إن شاء الله أيضا. نعم. طيب سنقرأ ثم إن شاء الله. قال: خلافا للمعتزلة الذين نفوا صفاته، فمنهم من قال إنه عالم بذاته وقادر بذاته إلى آخره. هذا القول عليه أكثر المعتزلة، وحكي عليه إجماعهم، حكي عليه إجماعهم من قبل بعضهم، وعليه أيضا الهادوية، فرقة الهادوية المنسوبة إلى يحيى ابن الحسين، فإنه يقول بهذا القول. يقول هؤلاء: إننا لو قلنا إن الله عز وجل له صفة اسمها العلم، وصفة اسمها السمع، وصفة اسمها البصر، لكانت هذه الصفات قديمة، لابد أن تكون قديمة بمعنى أزلية، لابد أن تكون أزلية، وإذا كانت أزلية فمعنى هذا تعدد القدماء، تعدد الآلهة، يلزم من هذا تعدد الآلهة. يعني انتبه معي، يقولون الله قديم، الله قديم بمعنى الله أزلي أولي لا ابتداء له، الله قديم. طيب لو قلنا علمه قديم، إذن هذا إله ثاني، وسمعه قديم، إذن هذا إله ثالث، وبصره قديم، إذن هذا إله رابع، وهكذا. فيلزم من هذا تعدد الآلهة. لماذا؟ لأن الصفة غير الذات، لأن الصفة ليست هي الذات. ففرارا من هذا قالوا: لا يمكن أن نقول إلا أنها حادثة، أو نقول علمه هو ذاته، علمه هو ذاته. فقالوا: لا يصلح أن نقول حادثة، لأن معنى أن الله تحل فيه الحوادث. لو قلنا بأن صفة، بأن هذا العلم أو هذا السمع أو هذا البصر أشياء حادثة ليست قديمة، معناها الله حلت فيه الحوادث. طيب إيش المخرج من هذا؟ قالوا: لا مخرج إلا أن نقول المراد بكونه عليما أن ذاته هي العالمة. صفة العلم ما نثبت لله صفة سبحانه وتعالى، إنما نقول يعلم بذاته، ذاته هي العالمة، ليست لها صفة اسمها الذات، اسمها العلم، وهكذا بالنسبة لبقية الصفات. إذن ما الذي حملهم على هذا؟ الفرار من تعدد القدماء، تعدد الآلهة بزعمهم. والجواب عن هذا الجواب عن هذا أن يقال إن الصفة ليست مستقلة بذاتها، الصفة ليست شيئا قائما بذاته. الآن أنا أقول عبد الرحمن، عبد الرحمن له سمع صح؟ كم صار الآن؟ كم صار عبد الرحمن؟ هو واحد، عبد الرحمن موصوف بالسمع. طيب له بصر، إذن له سمع بصر، كم صاروا؟ هو واحد، واضح. مهما تعددت صفاته فهو واحد، ذات واحدة موصوفة بالصفات، ذات واحدة موصوفة بالصفات. فلو كان الأمر كما يقولون، إذا صفة الإنسان إنسان، كما هم قالوا صفة الله ستكون هي الله آخر، تعالى الله عما يقولون. فإذا هذه شبهة متهافتة، هذه شبهة متهافتة. فنقول الصفة لا تقوم بذاتها، وإنما تقوم بالله سبحانه وتعالى، فصفته قديمة لأنه سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو أول بصفاته، هو أول بصفاته. واضح يا جماعة؟ إذن هذا قولهم. طيب إيش يلزم على هذا، أو ماذا يترتب على قولهم؟ يترتب على قولهم إنكار هذه الأدلة، يعني لازم قولهم إنكار هذه الأدلة الدالة على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل كما تقدم معنا قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، فالعلم ليس هو الله، العلم ليس هو الله، إنما هو صفة قائمة بالله جل جلاله. واضح يا جماعة؟ ولهذا جعل المؤلف هاتين الآيتين من أوضح الأدلة في الرد على هؤلاء. بقي شيء على هذا يا عمر؟ إيش الذي تريده؟ إلى الآن ما أدري وين أقرأ. نعم. يقول الأخ ما معنى قوله؟ ما معنى قولهم سيلزم أن الله تحل فيه الحوادث؟ يعني شوف الآن السمع هذا يقولون هم في إلزامهم إما أن تقولوا إنه قديم، وإما أن تقولوا إنه حادث، حدث بعد أن لم يكن، تمام؟ فإن قلتم إنه قديم فمعنى أنه إله آخر مع الله عز وجل، وإن قلتم إنه حادث فما حلت فيه الحوادث فهو حادث، فيلزم أن الله حادث، وهذا باطل. ما حلت فيه الحوادث فهو حادث، المخلوق تحل فيه الحوادث، الحركة والسكون والجوع والغضب والرضا وغير ذلك، هذه أشياء تحدث له بعد أن لم تكن موجودة، فما دام أنه تحل فيه الحوادث فهو حادث. لماذا؟ لأنه محتاج إليها، ما دام حلت فيه الحوادث فهو محتاج إليها. فقالوا إذن لابد أن نقول إن الله عز وجل عالم بذاته، ذاته هي العالمة، هي السامعة، هي الباصرة، ولا نقول إن له صفة. ولكن كما تقدم نقول نحن الصفة لا تقوم بذاتها، فلا نقول إنها حادثة، صفة السمع حادثة أو صفة العلم حادثة، ولا نقول أيضا إنها مستقلة عن الذات، بل هي قائم بالذات الإلهية. واضح؟ طيب هذا قول أكثر المعتزلة قلنا ونسب إلى الجميع، لكن قال المؤلف ومنهم من المعتزلة أيضا من فسر أسماءه بمعان سلبية. طيب قبل هذا معنى الكلام الأول الذي كون الله عز وجل عليما بغير صفة اسمها العلم، وسميعا بغير صفة اسمها السمع ونحو ذلك، هذا معنى ما تسمعونه أن عمرو بن عبيد وغيره كانوا يقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. ليس مرادهم أن الله عز وجل مثلا عليم بلا علم إذن هو جاهل، ليس هذا المراد، أو بصير بلا بصر إذن هو لا يعلم شأن الكائنات، أو ماذا، بصير بلا بصر أو سميع بلا سمع ونحو ذلك. ليس معناه أن آثار هذه الصفات غير متحققة في حق الله عز وجل، لا، هم يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يجهل شأن الكائنات، لا يجهل شأن الكائنات الموجودة، لكن المراد عليم بلا علم أي بلا صفة هي العلم، بصير بلا بصر أي بلا صفة هي البصر. واضح؟ قال ومنهم من فسر أسماءه بمعان سلبية، فقال عليم معناه لا يجهل، وقادر معناه لا يعجز، إذا رجعوا إلى السلوب، رجعوا إلى النفي. لماذا؟ لأنهم يقولون النفي لا يترتب عليه هذا، وهو كون الآلهة تتعدد، لا يترتب عليه اللازم السابق وهو كون الآلهة تتعدد. فقالوا نقول في قوله تعالى عليم أي لا يجهل، سميع أي لا ليس بأصم، وبصير أي ليس بأعمى، ففسروا أسماءه بمعان سلبية. ولهذا قلنا قبل إنهم يفصلون في النفي، يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. قال وهذه الآيات حجة عليهم، فقد أخبر فيها سبحانه عن إحاطة علمه بحمل كل أنثى ووضعها من حيث المتى والكيف، متى يعني متى تحمل ومتى تضع وكيف على أي هيئة، فصرح بالعلم، وهذا شيء ثبوتي، صرح بالعلم وأن هذا العلم محيط بكل شيء وبهذه الأشياء التي ذكرها وفصلها كما مر معنا في الدرس الماضي. فلم يقل فقط إنه لا يجهل كذا لا يجهل كذا، بل أخبر أنه يعلم هذه الأمور. قال كما أخبر عن عموم قدرته وتعلقها بكل ممكن، قال وتعلقها بكل ممكن، خرج بالممكن المستحيل عقلا، خرج بالممكن المستحيل عقلا، فهذا لا تتعلق به القدرة أصلا، هذا لا تتعلق به القدرة أصلا. لا نقول إن الله لا يقدر عليه، لكن نقول لا تتعلق به القدرة أصلا. يعني يطرح بعضهم سؤالا غبيا فيقول مثلا هل الله عز وجل يقدر على أن يخلق مثل نفسه؟ فيقال هذا شيء مستحيل، هذا شيء مستحيل عقلا، وما دام أنه مستحيل فلا تتعلق به القدرة، فالسؤال خطأ، السؤال خطأ. ولهذا قال وتعلقها بكل ممكن. وعن إحاطة علمه بجميع الأشياء، نعم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي، ذكر في الحاشية أن كتاب الحيدة هذا في نسبة إلى الإمام عبد العزيز المكي نظر. ونعم هذا قد قاله جماعة من العلماء ومنهم الذهبي رحمه الله والسبكي ومن المعاصرين العلامة الألباني، ولكن أكثر أهل العلم على ثبوت هذا الكتاب إلى الإمام عبد العزيز المكي. وهذا الكتاب من أقوى الكتب في المناظرات، من أقوى الكتب في مناظرة الجهمية والمعتزلة على اختصاره، يعني هو كتاب في مثل هذا الحجم، في مثل حجم تحفة الأريب، ومع هذا فهو مليء بالحجج القوية، وهم استغربوا لقوة ما فيه، لقوة ما فيه من الحجج. يعني يقولون بعيد أن شخصا هكذا بالبديهة يستحضر هذه الحجج كلها، فإنه كان يفحم بشرا المريسي بحجج تستغرب أنه يأتي بها بداهة بدون سابق تحضير، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكون إسناد الكتاب فيه من ليس بثقة أو من لا يعلم، من لا تعلم ثقة لجهالة أو نحو ذلك، هذا غير لازم، فتكفي الشهرة. ليس كل كتاب نحتاج في إثباته إلى مؤلفه أن نأتي بالإسناد الصحيح، فشهرة هذا الكتاب عند العلماء وتداول العلماء لهذا الكتاب مع عدم إنكارهم كاف في ثبوت هذا الكتاب إلى صاحبه. قال وما أحسن ما قاله الإمام عبد العزيز المكي في كتابه الحيدة لبشر المريسي المعتزلي وهو يناظره في مسألة العلم، يعني لما كان بشر يفر من إثبات العلم إلى السلوب فيقول لا يجهل، لا يرضى أن يثبت العلم وإنما يقول لا يجهل، فقال له عبد العزيز قال إن الله عز وجل لم يمدح في كتابه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا مؤمنا تقيا بنفي الجهل عنه، لم يمدح الملائكة مثلا بكونهم لا يجهلون، أو النبي هذا لا يجهل، أو هذا الولي المقرب لا يجهل، إنما يمدح بالعلم بالإثبات. قال بنفي الجهل عنه ليدل على إثبات العلم له، وإنما مدحهم بإثبات العلم لهم فنفى بذلك الجهل عنهم. إذا ثبت العلم انتفى الجهل أصلا، ما نحتاج إلى التصريح بنفي الجهل، فثبوت العلم معناه نفي الجهل. قال: فمن أثبت العلم نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم، لأن مجرد النفي عدم كما تقدم معنا، مجرد النفي عدم. فمن نفى الجهل ليس معنى أنه أثبت العلم. فإذا قلت لك هذا العمود لا يجهل، هذا العمود لا يجهل، فليس معنى أني أثبت له العلم. وإنما يتضمن أو وإنما يكون النفي مدحا إذا تضمن إثبات كمال الضد كما تقدم معنا. قال: والدليل العقلي، بعد أن ذكر الدليل النقلي على إثبات صفة العلم لله يذكر الدليل العقلي لمحاجة هؤلاء. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، ما أوجد الأشياء خاصة بهذا النظام الدقيق المحكم إلا بإرادته، والإرادة تستلزم العلم بالمراد، كيف سيخلق ما لا يريده؟ وإذا كان يريده فمعلوم أنه لا يجهله، إذن هو يعلم. ولهذا قال الله: ألا يعلم من خلق؟ قال: ولهذا قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ولأن المخلوقات، هذا دليل آخر، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان وعجيب الصنعة ودقيق الخلقة ما يشهد بعلم الفاعل لها لامتناع صدور ذلك عن غير علم، ولأن من المخلوقات من هو عالم، هذا أيضا من أقوى الأدلة العقلية، ولأن من المخلوقات من هو عالم، والعلم صفة كمال، فلو لم يكن الله عالما لكان في المخلوقات من هو أكمل منه. يعني سبحان الله، هذه الأمور الواضحة التي يعرفها العامي الذي لم تتلوث فطرته تحتاج إلى أن تحاج فيها أهل الضلال بسبب انحرافهم واتباعهم للهوى. وكل علم في المخلوق إنما استفاده من خالقه، كما قالت الملائكة: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وواهب الكمال أحق به، وفاقد الشيء لا يعطيه. واهب الكمال وهو العلم هنا أحق به، إذن هو موصوف بالعلم، وفاقد الشيء لا يعطيه، كيف سيعطيك العلم وهو جاهل؟ تعالى الله عن ذلك. إذن هذه الآيات فيها رد على المعتزلة، قلنا، والمعتزلة أصلا أخذوا قولهم هذا من الفلاسفة، ولكن الفلاسفة درجات في إنكار علم الله عز وجل، ولهذا انتقل المؤلف إلى ذكر حال طائفة من الفلاسفة، فقال: وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. هذا قول طائفة من الفلاسفة، منهم ابن سينا، ابن سينا الفيلسوف المعروف الذي ربما يمدحه كثير من المسلمين عن جهل بسبب الترويج لهؤلاء الضلال في المدارس والجامعات. فابن سينا كان عنده من الكفريات الشيء الكثير، من ضمنها هذه أنه يقول: الله لا يعلم الجزئيات. إيش معنى لا يعلم الجزئيات؟ لا يعلم هذه الأشياء الموجودة في الخارج، لا يعلم وجودك ولا وجود هذا ولا وجود هذا الكتاب، ولا يعلم الآن بكلامي ولا حركة، إنما يعلم الأشياء على وجه كلي، والكليات في الذهن ليست في الخارج، الكليات في الذهن. إيش معنى هذا؟ يعني الله يعلم وجود شيء اسمه إنسان، الله يعلم وجود شيء اسمه إنسان، ويعلم وجود شيء اسمه البقر، ووجود شيء اسمه كذا، السماء، لا السماء لا، لأنها موجودة في الخارج كلية، لكن لأنها اسم جنس لشيء موجود في الخارج فقط. لكن هذه الكليات مثلا أيضا علم، قدرة، سمع، بصر، هذه المعاني ونحو ذلك، هذه يعلمها الله. أما في الخارج في الواقع هذا لا يعلمه الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا كفر، هذا أحد ما كفر به الفلاسفة، قال: وأنكرت الفلاسفة علمه تعالى بالجزئيات، وقالوا إنه يعلم الأشياء على وجه كلي ثابت. وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا، حقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئا. لماذا؟ قال: فإن كل ما في الخارج هو جزئي، كل ما في الخارج، كل ما في الواقع هو جزئي، نعم ليس كليا، لأنه ما تقدم معنا أن هناك كليا وهناك جزئية. فالكلي هذا ما يكون في الأذهان، والجزئي هذا ما يكون في الأعيان، في الخارج، في الواقع. والأدلة على رد قولهم أكثر من أن تحصر، ومنها ما تقدم معنا قبل، فقوله سبحانه وتعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، هذا دليل على علم بالجزئيات. وقوله: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقوله: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فنقول هذا فلان هذا شيء، نعم إذن الله أحاط بعلمه، هذا الكتاب شيء، هذا الجهاز شيء، هذا القلم شيء، ما دامت هذه أشياء فالله قد أخبر أنه محيط علما بها. قال: كما أنكر الغلاة من القدرية علمه تعالى بأفعال العباد حتى يعملوها توهما منهم أن علمه بها يفضي إلى الجبر، وقولهم معلوم البطلان بالضرورة في جميع الأديان. الغلاة من القدرية النفاة، وهؤلاء قد انقرضوا كطائفة، وهم الذين خرجوا في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم، وتبرأ الصحابة رضي الله عنهم منهم كابن عمر وابن عباس وغيرهما. فهؤلاء كانوا يقولون: الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، يقولون إن الأمر أنف، أنف أي مستأنف أي مبتدأ، يبتدئ علم الله به بعد وقوعه. فالآن مثلا يعني تعالى الله عن قولهم، انظر إلى أي مستوى يجعلون الإنسان يتكلم بأشياء تقشعر منها الأبدان. الله ما سيعلم ما أفعل بعد 3 ثواني، فالآن شوف لما حركت يدي الله علمها، قبل هذا الله لا يعلم هل أنا سأحرك أو لا، ولا يعلم ماذا سأقول، ولا يعلم ماذا. جعلوا مثل المخلوق: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. تعالى الله عن قولهم، ولهذا كفرهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم كفار بالإجماع، لكن قد انقرضوا، لا يوجد الآن طائفة ماذا تتمثل هذا القول، وإنما يوجد قدرية ينفون المشيئة والخلق كما سيأتي معنا في باب القدر إن شاء الله تعالى. طيب لماذا قالوا هذا؟ لماذا قالوا بأن الله لا يعلم بأفعال العباد حتى يعملوا؟ قالوا: لو علم بها قبل وقوعها معنى أنه أجبرهم عليها، وهذا غير لازم، هذا غير لازم. الأدلة الشرعية تبطله وأدلة العقل تبطله. فأنا لو علمت أن ابني سيفعل كذا لما أعرفه من عادته، ليس معنى أني أجبرت عليه. يعني أنا أعرف مثلا أن ابني يتهاون بالصلاة، فلو لم أقمه لصلاة الفجر ما سيقوم، فأنا أمشي إلى المسجد وأقول أنا عارف أنه ما سيصلي، أنا أعلم أنه ما سيصلي، وفعلا جئت الصباح صليت يا ابني، قال لا. هل معنى أني أجبرت على عدم الصلاة لأني قد علمت بأنه لن يصلي قبل ذلك؟ هذا كلام باطل. فالعلم لا يلزم منه الجبر، وسيأتي إن شاء الله، ستأتي مناقشة هؤلاء في باب القدر. والخلاصة أن هذه الأدلة الشرعية فيها إثبات صفة العلم لله وصفة الخبرة وصفة الحكمة ونحو ذلك مما مر معنا، فنثبتها على ظاهرها اللائق بالله جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نكتفي بهذا وإلى هنا.